السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي حبيباتي. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه وما من الله سبحانه وتعالى علينا فيه في تدبر سورة النور، هذه السورة العظيمة التي أوصى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصت السيدة عائشة بتعلم هذه السورة العظيمة سورة النور، علموها لنسائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا نورا في قبورنا ونورا في دنيانا ونورا على الصراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك. في سورة النور قد توصلنا لقول الله سبحانه وتعالى بعدما تكلمنا عن حادثة الإفك وما فيها، تكلمنا بعد ذلك عن قول الله سبحانه وتعالى يعوذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعوذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي أن الله سبحانه وتعالى ينهاكم عن ذلك، عن فعل ذلك والعودة إليه مرة أخرى. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد ليكم إن هو يعني اوعوا يقع منكم شيء زي كده تاني، أو اوعوا يحصل منكم حاجة زي كده تاني إن كنتم مؤمنين. يعني إيه إن كنتم مؤمنين؟ يعني إن كنتم تؤمنون بالله وبشرعه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم. ف من كان يعني متصفا بالكفر وليس بمسلم، طب خلاص ده يعني ده ليه حكم تاني. لكن احنا بنتكلم على المسلم. المسلم المفروض ان هو يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، يعظم رسول الله سبحانه وتعالى. وطبعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر في تعظيم اوامره والبعد عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم الآيات. يبين الله سبحانه وتعالى لكم الآيات يعني بيوضح لنا الأحكام الشرعية والحكم القدرية، وعشان كده قال في آخر الآية والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وفي قدره سبحانه وتعالى. يعوذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. ممكن أنت تسألي نفسك، طب يعني إحنا مفروض أن إحنا نعمل إيه؟ يعني خلاص بقى بعد ما حصل كل الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى ادانا الدروس والعبر، ومفروض المؤمنين لما يقعوا في حاجة زي كده، انتشار فاحشة، يعني انتشار إشاعة معينة بفاحشة معينة، أو هم داسوا فيها أو قعدوا يلوكوا في ألسنتهم مثل هذا الكلام أو مثل هذه الأشياء، أول حاجة يتوبوا مما فعلوا. يعني أول حاجة نحن نتوب من اللي احنا عملناه مع فلانة وفلانة وفلانة، أو مثلا فلانة دي تتكلمنا في حقها، شيرنا مقطع عنها، حصل كذا حصل كذا. أول حاجة نتوب من هذه الفعل الشنعاء. تاني حاجة نتوب من أيضا الخوض في أعراض الناس. يعني ممكن مثلا يبقى مقطع عن فنانة أو مخرج أو أي حد مثلا أتى بفحشة كذا، أو تسجيلات نزلت بكذا. إحنا قلنا في شروط أن يأتوا بأربعة شهداء وأن يكونوا كذا. طب ما فيش الشروط دي، إحنا بقى كن أنت تلوكي في الأمر أو تشياري أو تنشوري أو أو أو. طبعا ده بقى دلوقتي حدثي ولا حرج، في زمن النشر وفي زمن الشير وشير للغير ودوسي على الشير عشان مش عارفة تجيبي كام لايك والكلام الفارغ ده. يبقى ده من ضمن الخوض في الأعراض أيضا نتوب عنه. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما افترينا على العباد بهتانا وإثما وزورا، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما قلناه، نتوب خالص التوبة، نتوب توبة نصوحة قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى فيحصل الله سبحانه وتعالى ما في صدورنا، نطهر ألسنتنا، نطهر قلوبنا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى فنلقاه سالمين، إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب هنا الآية بتقول إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة، هل هم اللي أشاعوا الفحشة؟ لا، دول مش هم اللي شيعوها، امال دول بقى إيه؟ رضيوا باللي بيحصل، اللي هو اللي احنا بنقول عليهم إيه، ولا يعني ولا بيقدم ولا بيأخر، يعني اللي هو قاعدين ساكتين وراضيين باللي بيحصل ومش فارقة معاهم. يعني إيه؟ أنا يعني ولا اتكلمت تمام ولا خط ولا قلت حاجة، لكن ما حصلش في قلبي إنكار، يعني لما أنكر هذا الأمر بقلبي، يعني مجرد إنك ترضي إن الكلام ده يتناقل وان الكلام ده يروح ويجي و وحتى لو انت ما ساعدتيش في نشره، خلي بالك من الكلام ده مهم. يعني انت ممكن مثلا تشوفي مقاطع مثلا عن اي حد من اهل الفن او منزلين عليه مقاطع ولقوا فيديوهات ومش عارف ايه وكلام من ده، فانت تبقي ايه؟ الحمد لله ما ايدك ما جاتش على الشير ولا عملتي اي حاجه زي كده، ولكن في نفسك من جوه مش زعلانه، يعني مش حاسه ان في حرمات بتنتهك، مش حاسه ان في صدر بينتهك، عادي يعني. بالعكس ممكن كمان لسان حالك يكون يقول ايه، يستاهلوا، تستاهل، يعني مش أدعى للستر، لا أدعى للإيه، للفضيحة. يعني مجرد الرضا أن هذا الكلام يتناقل، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب، عذاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على صنف اللي هو أن أنت ممكن ما تحسيش أن أنت منهم أصلا، اللي هو إيه الصنف ده؟ اللي هو بيسمع وبيشوف وملوش دعوة بحاجة، لكن مجرد أن أنت لا تنكري هذا الأمر بقلبك يبقى أنت بتحبيه، يبقى انت بتحبيه تمام. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، طيب أنا هسأل سؤال، هو ده تطهير ولا مش تطهير؟ تطهير طبعا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذه الدرجة الله سبحانه وتعالى يحفظ الحقوق للتأديب، يعني بيحفظ حقوق المسلمين بأنه هو بيأدب الناس اللي حتى ما بينكروش بقلوبهم، ده تأديب بقى تالت. يعني احنا قلنا بقى اللي هو ايه، اللي هو بيتكلم ويلوك ده ليه ايه وهيترجم ازاي و طب اللي ما بيتكلمش، لا ده قال لك بقى، يعني الاول احنا قلنا الزاني بيحصل له كذا، طب واللي بيتكلم بيحصل له كذا، طب واللي ما بيتكلمش بس لم ينكر بقلبه، ده برضو تأديب بقى نوع تالت من التأديب، اللي هو لمن سمع من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم، وممكن ما يكونش بيتكلمه ولا بيذيعه لكن ايه عادي، يعني مش فارقه معاه، يعني بيحب ان هو تشاع عادي، وزي ما بقولك كده لسان حالك ممكن يكون بيقول ايه يعني احسن تستاهل، او هو كمان ايه يستاهل يعني. خلاص والله يعلم وانتم لا تعلمون، اي كأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، يعني ردوا الامور الى الله سبحانه وتعالى، يعني يرزقكم الرشد ويرزقكم يعني الهداية الى سواء السبيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه الامام احمد عن ثوبان، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفتحه في بيته. الله أكبر، ده كلام خطير جدا. شوفي يعني الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أقصد بيقول لا تؤذوا عباد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، أول حاجة بدأ بها الإيذاء قولا وفعلا، لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم. طيب أول حاجة الأذية، شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. المفروض ان اي كلام بنتكلمه يكون كلام طيب، ما يبقاش كلام تقيل على النفس، ما تبقيش انت قاعده في قاعده مثلا وكلامك بيأذي الاخرين. يعني انتوا احنا في كلامنا الدارج كده وفي مفاهيمنا ان الاذيه دي لازم تبقى شتم، لازم تبقى سب، لازم تبقى قذف كده يعني، لا، حتى فضول الاسئله اذيه، حتى فضول الكلام اذيه. الايذاء يعني ان انا يعني اذي اللي قدامي دي باي حاجه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون ها من اول حاجه لسانه الاول، لان اللسان اسرع ويعني ايه زي ما بيقولوا ايه اخف، بسرعه هتتكلمي وبسرعه هتاذي، لكن الايد بقى عشان تاخدي قرار ان انت تضربي وكده لا، الموضوع كبير. لكن المهم يعني ان اللسان اكتر حاجه، اول حاجه بتاذي. انت مثلا ممكن تبقي قاعده في مجلس وفلانه، وانت مثلا قاعده مع ناس مثلا تمام كده وعندك ضيوف، فلانه دي تتصل، فلانه دي صاحبتكم مثلا، تقعد بقى تتصل بقى عملتوا ايه وكلتوا ايه ورحتوا فين وشربتوا ايه ومش عارفه ايه وجبتوا الشبكه بكام وكذا وكذا وكذا. طيب فين اذا ايه الايذاء في كده؟ يعني انا لما اسالك الاسئله دي انا كده اذيتك فيها؟ اه طبعا اذيتيني. ليه اذيتك؟ ليه اذيتك؟ لان انا هتكلم وهرد عليك بحاجات، يا اما هرد على هذا السؤال بحاجات انا مش حابه ان انا اقولها لحد، يا اما هضطر ان انا اكذب واقول حاجات غير الواقع، صح ولا لا؟ ده ايذاء ولا مش ايذاء؟ للاسف الشديد اخوات، فين اخوات اقسم بالله متخصصين في استنطاق الاخرين، متخصصين لدرجه ان هي ممكن تقعد توقع اللي قدامها، ها وما شفتيش فلانه ساعه، طب ما شفتيهاش طب ما شفتيهاش بالله عليكي من زمان، طب مش فاللي قدامها تبدا ايه، ممكن هي مثلا تبقى حريصه على مشاعر فتبدا تكذب، طب ما انت كده بتضليها وتكوني عونا للشيطان عليها، طب ليه؟ يبقى دي من ضمن الايه، من ضمن الاذيه. تقول لك فما انت تيجي مثلا تتكلمي مع حد عن الموضوع ده تقول لك ايه، انا ببقى عايزه اطمن عليه، اه تطمني عليها، اخباركم ايه، عاملين ايه، اسال الله ان تكونوا في خير الحياه. هي حكت عن حاجه في حياتها خير، ما حكتش يبقى خلاص ما اسالش، انا ما اسالش. ليه؟ لان ممكن جدا الكلام ده يبقى اذيه ليها هي، في الحالتين اذيه، يا اما هي يعني مثلا في حاجات يا اخوات والله العظيم عجبا، يعني مثلا الواحد مثلا ممكن تبقي مثلا طالعه كده وشايله حاجاتك وكده وداخله مثلا عمارتك وبتاع وشايله اكياس ومش عارفه ايه، تلاقي واحده مثلا تقابلك تقول لك ايه ده ايه ده ايه ده كل دي طلبات، لا اله الا الله، هو انت ما بتبطليش شيره؟ يعني المفروض ان انا ارد عليك اقول لك ايه، انا ما ببطلش شيره، ولا ارد عليك اقول لك لا والله يا حبيبتي ده اللي في اكياس دي ده طوب، ها اي حاجه ورق مقطع، ما انا هكذب، انا كده هكذب. اذا انتوا اتفسحتوا، انتوا مش كنتوا لسه من شهرين بتتفسحوا؟ طب انا ممكن برضه اكذب واقول لك لا ده والله والله ما كنت بتفسح، ده انا كنت كذا وكذا وكذا. طب ليه؟ ليه تدخليني ان انت تاذيني، تاذيني ان انا اكذب، تاذيني ان انا كذا، تاذيني ان انا كذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعيروهم. يعني ايه تعيروهم بقى؟ يعني تعيري اللي قدامك ديت بنقص عندها مثلا، مثلا في اهلها، تعيريها بذنب اقترفته، تعيريها ان هي مثلا ليها علاقه بحد، او مثلا اخوها ليه علاقه بحد وحش مثلا، تعيريها بقله جمالها، تعيريها بقله حسابها، بقله نسبها، بقله خبرتها، كل ده تعيير. يعني مثلا لما واحده تقعد تقول للي معاها مثلا او صاحبتها مثلا، فاكره لما ما كنتش بتعرفي مثلا، يعني في ناس متخصصين في الحته دي، يعني مثلا سلف مثلا يعني قاعده مع سلفتها في مجتمع عائلي يعني، او في اجتماع مثلا عند حماتهم ولا حاجه، فتلاقي مثلا واحده فيهم عامله مثلا حاجه حلوه، كيكايه حلوه، بسبوسه جميله، مش عارفه ايه كده، فتقوم التانيه بقى ايه، ما هي عايزه تاذي، فتاذي ازاي؟ هي مش عايزه برضو تقول كلام تحاسب عليه، فتقول لها ايه، فاكره اول ما اتجوزتي وعملتي الكيكه مش عارفه كان شكلها ايه وترمت في الزباله؟ اه يبقى ده ايه؟ ده تعيير. اه ده تعيير. اه ده ذنب، ده ذنب طبعا، ده ذنب. بص اخوات، احنا لما نقعد نشوف كلامنا هنلاقي 99.9% فيه ذنوب، تعيير، ايذاء، كله ده تعيير. انت بتعيريها ان هي الاول ما كانتش بتعرف تعمل حاجه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انا ممكن، انت ممكن تعيري اللي قدامك ده باي شيء، ممكن تعيريها بدراستها، ممكن تعيريها بعدم فهمها، ممكن تعيريها مجرد ان هي مثلا ماسكه كتاب او موبايل وتقول لك مثلا انا ما عنديش، انا ما بفهمش حاجه في الحاجات دي، تقول لها يعني الحاجات دي بس، ما كل حاجه يعني ما شاء الله عليكي، ما هو ده برده من ضمن الايه، التعيير. لكن الميزان عند الله سبحانه وتعالى ليس بهذه المعايير الدنيويه ابدا، لا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم. يعني ايه اللي هي بقى مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسسوا ولا تجسسوا؟ يعني ايه؟ اتتبع اخبارها، اتصل على فلانه وفلانه وفلانه، بتعملي ايه وبتسوي ايه ورحتي فين وجيتي منين واشتريتي ايه وعملتي ايه، كل ده ايه؟ ده كله تتبع، ده كله ان انت بتتقصصي اخبار فلانه دي. فمن طلب عوره اخيه المسلم ان انت بقى تطلبي الاخبار وتقعدي تتكلمي عن النقائص والعيوب والفضائح، طلب الله سبحانه وتعالى عورته. وايه؟ وهو في عقر بيته، ربنا سبحانه وتعالى يفضحه وهو في عقر بيته. فاكرين ايه سوره الحديد اللي هي ايه، وتربصتم وارتبتم؟ انت عارفه يعني ايه تربصتم؟ يعني كان قاعد لفلان على الوحده، يعني انت بتقعدي على لفلان على الوحده اللي هي مش سايبه لها خطا، اللي هي اي خطوه اي خطا اي هف واي زله، ها على طول لسانك يزلف بيها على طول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدها ايه، بلى، يعني الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم ايه، فتنتم انفسكم وتربصتم، يعني قاعدين متربصين لبعض على الاخطاء. شفتي عملت ايه؟ شفتي قالت ايه؟ شفتي اخوها اللي كانت بتقول عليه ان هو اهو اخوها اهو اللي عامل مش عارف ايه، شفتي كذا؟ هو ده كده بقى، هو ده ايه معناها، تربصتم. تربصتم يعني كنتوا اه بتصلوا اه بتصوموا، لكن انتوا فتنتوا انفسكم وتربصتم، كنتوا قاعدين لبعض على الوحده، كنتوا قاعدين لبعض على الوحده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. بعد كده بتحصل نقله، نداء بقى صريح جدا، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. طيب كل الاحكام دي، اولا قبل ما نبدا في يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قبلها ايه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. كل الاحكام الشديده دي واخرها رؤوف رحيم، يعني مش تستغربي كل العذابات دي والاطلاقات دي، وده هيحصل له كذا، واللي اتكلم بس هيحصل له كذا، طب واللي ما اتكلمش بس قلبه راضي هيحصل له كذا، واللي زنى كذا، واللي يتكلم كل ده، وفي الاخر رؤوف رحيم. اه طبعا، لان الله سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته بنا يصلحنا، يتفضل علينا ويصلحنا، لانه هو يريد ان يرحمنا ولا يريد ان يعذبنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد بنا ان نرأف بعضنا ببعض، انا ما اتكلمش عني كنت بتتكلميش عني، ما تربصت لاخطائك ولا انت تتربصي باخطائي. كانت لسه في اخت من كام يوم بعتلي رساله بتقول ان في واحده صاحبتها عملت ذنب كبير، وهي يعني بتقول لي يعني انا بدات ابعد عنها وخايفه منها ومش عارفه ايه، وهي كانت بتحفظ قران معايا وانا بفكر ان انا اشيلها من المجموعه خالص وحاجات زي كده. فانا يعني استغربت كده، قلت لها يعني كيف ذلك، يعني ايه تشيليها وليه وتشيليها من المجموعه ليه؟ يعني سبحان الله، وهل احد فينا كبير على الكبيره؟ هل احد فينا كبير على اي نوع من الفتنه؟ والله ابدا ما احد كبير، ما احد كبير اطلاقا، ولكن انا اقول اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلحها بهذا القران لعله سبيل الى النجاه. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحاب الذنوب؟ كيف تعامل معهم؟ كيف كان رؤوفا رحيما بهم صلى الله عليه وسلم؟ لذلك لما انت تشوفي الاب والام ازاي بيقسوا على ابنائهم مثلا ويشدوا عليهم في اي حاجه، في موضوع المذاكره، النظافه، معامله، مش عارفه ايه بتاع، هل هما كده بيكرهوهم؟ لا طبعا، بالعكس، ده هما كده بيعملوا ايه؟ بيقوموهم. ليه؟ يقولك انا عايزك احسن مني. الام تقول لابنها وبنتها انا عايزاكي تبقي احسن مني. احسن مني دي بعمل ايه بقى؟ بشد عليك الحاجات اللي انا اهلي ما كانوش بيشدوا عليا فيها. فاهمين؟ هي دي النقطه. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. هكذا هو الشر. الشر لم ياتي ابدا ليضيق عليك حياتك عشان يسود حياتك عشان يخلي حياتك، لا ابدا، مش كده خالص، بل على العكس، الشرع اتى ليقيم لك دينك ودنياك، ليشرح صدرك، لترضي، لتحبي، لتؤمني بالله سبحانه وتعالى، عشان تحبي الدين، عشان تعيشي بشكل افضل في الحياه الدنيا، وتعيشي حياه طيبه في الحياه الدنيا، مما تؤدي الى الحياه الطيبه في البرزخ ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ما تظني ابدا ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يعذبك، بل بالعكس، يا ايها الذين امنوا، شوفي بيخاطبهم بالايمان اللي في قلوبكم، يعني بيقول لهم انتم مؤمنين فما ينفعش تعملوا كذا وكذا وكذا. خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. ليه خطوات الشيطان؟ في جملة بنقولها جميلة قوي، بتقول ايه؟ طريق الالف ميل ها بيبدأ بخطوة. الف ميل بس بيبدأ بايه؟ بخطوة. اول الغيث قطرة. بنبدأ نستهين شوية شوية باحكام الله سبحانه وتعالى حتى نقع في المحظور، نسأل الله العفو والعافية. ومن يتبع خطوات الشيطان ايه اللي هيحصل؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. انت مشيت وراه وانت بقت صاحبه، طب انت متخيل ان هو يوقعك في ايه؟ اكيد فحشاء ومنكر، اكيد. خلاص، لذلك الله سبحانه وتعالى بعدها يقول ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من احد ابدا. مش هتعرفي لوحدك من غير ما تستقيمي بالشرع ان انت تتزكي، مش هتعرفي تتطهري بنفسك، مش هتعرفي تطهري نفسك بنفسك، مش هتعرفي تقومي سلوكياتك بنفسك. لابد ان تلتزمي بميزان الشرع. ميزان الشرع هو اللي هيطهر سلوكياتي. زي بالظبط كده الاخت اللي جوزها بيتجوز عليها تلاقيها يعني كارهه، لذلك لدرجه ان في اخت مره بتقول فلان جوزي خاني. خانك؟ ناس الله العفو العافيه، لا اله الا الله، خاني، اتجوز عليا. هذا مفهوم وهذا مفهوم اخر تماما. انا ارضى بالشرع الاول، اذعن له، ثم بعد ذلك الاشياء النفسيه اللي في نفسك ده شيء تاني. لكن في حاجه اسمها الاول شرع، لان الشرع هو اللي خلى حياتي تستقيم. زوجك تزوج، نعم هو لم يفعل شيئا مخالف للشرع، ولكن فعل شيئا شرعه الله، وطالما شيئا شرعه الله اذا الله لا يبغضه بل يحبه، لان اكيد في شيء خير حسن. كون ان انت كارهه لابد ان تكرهي، لان انت امراه لن تكوني افضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يعني يغارون من بعضهم البعض. ولكن كون ان انت تذعني لشرع الله ده شيء تاني، دي مرتبة في الايمان، ان هو الايه اللي هو التسليم، اللي هو سمعنا واطاعنا، في فرق. فانا لن اطهر، فانا لما دي تبقى الحتة دي في نفسي على الاقل شيء، اقل شيء ان نفسي هتتطهر بايه؟ بان انا خلاص انا اذعنت ان في شرع، الحاجات التانية دي بقى عليا ان انا اقاومها. لكن انا من الاول خلاص لو حطيت حيطة سد في وشي ان لا ده ضد الشرع وده ضد ارادة ربنا وان ربنا بيحبش كده، طب انا ازاي هطهر نفسي بقى؟ ازاي هشتغل على نفسي اذا كان شايف اصلا الموضوع اصلا من فوق مش صح؟ نسأل الله العفو والعافية. يبقى ايه؟ فالمواضيع دي مهمة جدا ان احنا نفهم يعني ايه شرع، لان الشرع هو اللي بيزكي تصرفاتي، هو اللي بيخليني ابقى على طريق التزكية. لولا الشرع انا مش هعرف ازكي نفسي بنفسي، عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. هتزكيها بايه؟ بالشرع. هتزكيها بايه؟ باوامر الله ونواهي الله، افعل ولا تفعل، بس كده، هي دي. خلاص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يطهرنا بالشرع الحنيف وبدين الاسلام الذكي الطاهر. لا تتبعوا خطوات الشيطان. اول حاجه بيعملها الشيطان النزغ. ايه هو النزغ ده؟ اللي هو الوسوسه، يعني بيجيلك افكار، هو ده الفكره. يعني اول عمل من اعمال الشيطان فكر، تجيلك فكره، حاجه اسمها بنسميها احنا ايه؟ نذور المعاصي. يعني ايه نذور المعاصي؟ الندر، يعني بتندر المعصيه. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها كده؟ يعني ممكن انت او الانسان ينوي ان هو يعمل في قلبه، او ينوي في قلبه ان هو هيعمل معصيه، ينوي، مجرد ينوي، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو نزغ الشيطان. ماشي، يعني مثلا واحده وقع عليها ظلم من فلانه، فتقول لك ايه؟ خلاص، اول ما الشيطان بقى يجي يوسوس لها، لا طب وبعدين انت هتسيبي حقك؟ لا ده انا اول ما اشوفها هعمل كذا وكذا وكذا وهقول عنها كذا وكذا وكذا. ده اسمه ندر المعصيه، اللي هو عزم على المعصيه يعني. خلاص، لان هو النذر في اللغه اصلا هو اقتراح او وعد. تمام، يبقى هو هنا بيقترح او بيوعد نفسه ان هو هيعمل كذا وكذا وكذا. طيب يبقى ده اول حاجه اللي هو الفكر اللي بيلقيها اليك الشيطان، دي اول خطوه من خطوات الشيطان. ولكن الله يزكي من يشاء، من يشاء من خلقه، يضل من يشاء، يرضيه في مهالك الضلال والغي. والله سميع لاقوال عباده، عليم بمن يستحق منهم الهدى والضلال، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لأنه يطلع على القلوب ويرى هل ما في هذا القلب يستحق الضلال أم يستحق الهداية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا لا يأتل يعني لا يحلف، يعني لا يقسم على يمين، تمام؟ يعني هنا اللي هنا فاكرين الآية اللي هي في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم. يعني إيه يؤلون؟ يعني يحلفون، تمام؟ يقسمون يعني. طبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى طبعا هو هنا الكلام مختص عن سيدنا أبو بكر الصديق لما حلف، وده اللي احنا لسه هنقوله دلوقتي، إن هو لن يؤتي مصطح تاني ما كان يأتيه من راتب شهري يعني أو كفالة شهرية. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ما ينفعش إن انتوا تحلفوا يعني، خلاص، لان اهل الجود والاحسان والكرم ما ينفعش لا يؤتوا اولي قربهم. يعني المفروض ان طالما انت من اهل الاحسان، طالما انت من اهل الخير، طالما انت من اهل البر، المفروض تقدم الاحسان اول ما تقدمه للاهل والاقارب. احنا بقى بنقول ايه ما بيننا وبين بعضنا اخوات؟ المثل اللي هو اللي احنا الدارج بقى، المثل السيء طبعا اللي تربينا عليه للاسف الشديد، اللي هو ايه؟ الاقارب عقارب. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أولي القربى وإحنا نقول إيه؟ الأقارب عقارب. طب إزاي؟ طيب إزاي يعني إحنا بنخالف المبدأ الرباني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وشرعه الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، لذلك إحنا دايما نقول إيه؟ إن الأقارب عقارب، فبالتالي نكرههم، نبعد عنهم، نسيء الظن فيهم، نتكلم عليهم، نشيع عيوبهم، ننشرها، نفضحها يعني، بدل ما نسترهم ونعالج اللي عندهم من نقص ونحسن إليهم. لا يعني ما فيش مشكلة. ولازم نفهم هنا حاجة مهمة جدا، إن الله سبحانه وتعالى حكيم يا أخوات. الله سبحانه وتعالى أحكم الحكيمين. لما أنت دون غيرك تبقي مبتلاة في هؤلاء القوم اللي هم أقاربك مثلا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ابتلاك بهم وابتلاهم بك دونا عن غيرك. فما تفتكريش إن الأمر جاي كده يعني، لا طبعا، الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير، ولله سبحانه وتعالى العزة، ولله المثل الأعلى. لما يكون هو قائم على مصالحك معنى كده إن هو لازم يقدر مقادير ما يفعل بك في حياتك، لأنه يعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك. ولو سألنا نفسنا سؤال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هو أنت موجودة في الكون ده عبث كده يعني؟ ولا الله سبحانه وتعالى اختارك بهذه المواصفات وبهذا الشكل وبهذه النفسية؟ كل شيء ايه؟ خلقناه بقدر. يبقى انت دونا عن غيرك اصلح لاهلك، وهم دونا عن غيرهم اصلح لك. يعني هم اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي مبتليك بيهم، هم على الشكل ده، على الهيئه دي، حتى لو هم بيؤذوك ده اصلح ليك، هو ده اللي هيستخرج منك ما يريده الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، اللي احنا استخدمنا في سوره الفرقان. فلو انت شايفه نفسك صالحه لان الله سبحانه وتعالى اختارك لهؤلاء القوم، وإن كنت شايفة نفسك إن أنت أقل في الصلاح، فالله سبحانه وتعالى اختارهم ليكي عشان ينفعهم بيكي. يعني لو أنت الأحسن وفيك صلاح أكتر منهم، يبقى ربنا اختارك إن أنت تصلحيهم. ولو أنت شايفة إن أنت أقل منهم في الصلاح، يبقى ربنا اختارهم عشان يصلحوك. يعني احنا دايما نفكر بالمنطلق ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلانا إلا ليذيقنا من مرار ما فعلناه معه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكري فكري بالنقطة دي أو بالمنطلق ده، إن أنت لما تبتلي بحد أحسنت إليه، أكرمتيه، أعنتيه، قدمت إليه يد المعونة، تخيلي بقى أن هو بينكر منك هذا الجميل تماما، بل مش بس بينكره، يقابله بالإساءة، يقابله بسوء تصرف، بسوء معاملة، بكلام في العرض، بي بي بي كل ده ليه؟ عشان إحنا نتقدم، عشان إحنا نعرف إن ده بما قدمت أيدينا، إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا هذا ويسلط علينا تلك، علشان ايه؟ عشان احنا نفوق ونعلم ان الله سبحانه وتعالى له افعال. لا انظر الى افعال المسيء، ولكن انظر الى من سلطه علي، من انظر الى فعل الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذا المسيء يسيء الي. هي دي، لانه اكيد مني، اكيد بذنبي يعني، تمام. وليعفوا وليصفحوا طبعا عن ما قدموا اليهم من الاساءة والاذى، وهذا من حلمه سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه مع شدة ظلمهم لأنفسهم. طبعا الآية دي نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حلف أنه لا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة، بعدما قال في عائشة زي ما احنا حكينا قبل كده. فلما انزل الله سبحانه وتعالى براءه ام المؤمنين عائشه وطابت النفوس المؤمنه واستقرت وتاب الله سبحانه وتعالى على من كان تكلم من المؤمنين عن ذلك واقيم الحد على من اقيم عليه شرع الله سبحانه وتعالى، بدا الله سبحانه وتعالى يعطف الصديق على قريبه. يعني ما ينفعش بقى كده، اللي هو مصطح بن اثاثه ده، لانه هو كان ابن خاله الصديق وكان مسكين لا مال له الا ما ينفق عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان ايضا من المهاجرين في سبيل الله. تمام. فالصديق رضي الله عنه طبعا بما انه هو معروف بالمعروف ومعروف بالفضل والايادي على الاقارب وغير الاقارب كمان، فلما نزلت هذه الايه الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم، فطبعا الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر على المذنب اليك الله سبحانه وتعالى يغفر لك، وكما تصفح عن الناس الله سبحانه وتعالى يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا، ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال الله والله لا أنفعه بنافعة أبدا. يعني هو الأول كان بيقول، كان حلف بقى قال والله ما أنفعه بنافعة أبدا، والله مش هديله مش هنفعه بأي حاجة تاني، بعد كده رجع قال والله لا أنزعها منه أبدا. وطبعا ده من فقه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إن هو ما حلف على شيء ورأى يمين خيرا منه إلا كفر عن يمينه الأولى وأدى اليمين الثانية. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ودي إن شاء الله نكملها الحلقة الجاية بإذن الله في تدبر سورة النور. ألقاكم على كل خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.